بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله النهاردة نتابع مع خواطر ابن الجوزي القيم. النهاردة معنا الخاطرة رقم 138. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: قدرت في بعض الأيام على شهوة للنفس هي عندي أحلى من الماء الزلال في فم الصابر. فقال التأويل: ما ها هنا مانع ولا معوق إلا نوع ورع. وكان ظاهر الأمر امتناع الجواز، فترددت بين الأمرين، فمنعت النفس عن ذلك، فبقيت حيرتي لمنع ما هو الغاية في غرضها من غير صاد عنه بحال إلا حذر المنع الشرعي. فقلت لها: يا نفسي، والله ما من سبيل إلى ما تودين ولا ما دونك. فتقلقلت، فصحت بها: كم وافقتك في مراد ذهبت لذته وبقي التأسف على فعله، فقدري بلوغ الغرض من هذا المراد، أليس الندم يبقى في مجال اللذة أضعاف زمانها؟ فقالت: كيف أصنع؟ فقلت: صبرت، لا والله ما بي جلادة على الحب، لكني صبرت على الرغم. وها أنا ذا أنتظر من الله عز وجل حسن الجزاء على هذا الفعل، وقد تركت باقي هذه الوجهة البيضاء أرجو أن أرى حسن الجزاء على الصبر فأسطره فيه إن شاء الله تعالى، فإنه قد يعجل جزاء الصبر وقد يؤخره، فإن عجل سطرته وإن أخر فما أشك في حسن الجزاء لمن خاف مقام ربه، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والله إني ما تركته إلا لله تعالى، ويكفيني تركه ذخيرة حتى لو قيل لي: أتذكر يوم آثرت الله على هواك؟ قلت: يوم كذا وكذا. فافتخري أيتها النفس بتوفيق ما موفقك، فكم قد خذل سواك، واحذري أن تخذلي مثلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الجزء الأول من الخاطرة بيتكلم فيه ابن الجوزي على قضية منازعة النفس في ترك ما تشتهي رجاء ثواب الله عز وجل، وبيحكي القصة بتاعته اللي هي تعتبر قصة مكررة لأي إنسان مسلم بيعيش الموقف ده. موقف إنك تبقى عندك حاجة نفسك فيها، بتحبها، تشتهيها، عايزها قوي، بس أنت من جواك عارف إنها ما تنفعش، حرام يعني، واللي جنب جواك ده نفسك عمالة تقول لك: ما يجوز، ما ضرورة، مقص الظروف، مقص الأحوال، ما أنت شايف الدنيا عاملة إزاي، يعني اتوسط، ما تشدش على نفسك قوي. ويبقى الصراع، الجزء اللي بيأمر بالمعروف في نفسك عمال يقول لك: لا، اثبت، هي لله، اصدق، صابر، صابر، ده أيام وهتعدي. والجزء الثاني، الجزء الأمار بالسوء، عمال يقول لك: ما انت مضطر، ما كل الناس بتعمل ايادات عليك انت، يعني يا عم استغفر بعدها وتكونوا من بعده قوما صالحين، يعني ما كل الناس بتعمل. وينشأ هذا الصراع، والصراع ده يفضل طول ما الشهوة دي بتلمع قدامك وبتبرق. فرح واحدة صاحبتي بحبها، جايبين فرقة وهيصة وطبل وزمر، أروح، طب بصي أنا هبقى ورا، طب بصي أنا هسلم مش ساعة المنكر هطلع، يعني طب بس كده ما يصح، لا يصح، ما هو حاجة بسيطة، أصل في خلاف بين العلماء، أصل أنا هبطل. أنا بقعد أقول، بتقعد تقول لنفسك كده، ها؟ أكل حرام، وقعد تقول: ما هي مش حرام قوي، ما هي نص نص، ده حتى فيها شبهة، ده في علماء أباحوها، ده في جوزوها، أي حاجة بقى، أكلة، شربة، لبسة، لعبة، ضحكة، أي حاجة. والإشكالية فيها أن النفس بتدفع لأنها بتشتهيها، ولذلك هو بيقول هنا: أحلى عندي من الماء الزلال في فم الصابر. جيب واحد هيموت من العطش وتقول له خد بق ميه، مفيش احلى من هذا البق الميه، اللي هي الشهوه اللي على جوع على شوق يعني. بتفكرنا بحديث الرجل اللي كان له ابنة عم وكانت احب الناس اليه، وبعدين لما راودها عن نفسها وابت فاصابتها سنه قحط، فجاءت اليه فراودها بكذا وكذا. يعني احيانا بتبقى في حاجه مشتهاه، الحاجه المشتهاه دي ممكن تبقى لعب، ضحك، شهوه، اكله، فسحه، اي حاجه يعني، اي حاجه انت بتشتهيها بس فيها وجه تحريم يعني. وتبتدي النفس عشان مشتهيها تحاول تقنعك انه ما يمكن ما تمشي، طب ما تعديها، ما اصل العلماء بيقولوا ده، في علماء جوزوا ده، اصل مش كل، على فكره بقى الارباح مش ربويه قوي يعني زي ما بيتقال انها ربويه قوي، والرقص مش حرام قوي زي ما بيتقالوا انه حرام قوي، والاختلاط طلع مش حرام قوي برضو يعني. يعني فتبتدي نفسك تشدك في الاتجاه اللي هي تشتهي، تشتهي المال، تشتهي التفسخ، تشتهي الطعام، تشتهي اي مشتهى من المشتهيات، فيحصل مثل هذا الصراع. فهو فضل يخوض المعركه، والجميل هنا اللي هو نقل صعوبه المعركه بامانه. يعني الواحد ما بيتكش على الزرار تروح نفسه تقول له سمعنا واطعنا استغفر الله يلا على السجاد، لا، انما هي تشد وانا شد، وهي تشد وانا شد، وتفضل في هذه المجاهده لحد ما ربنا ينقذك والموقف يعدي، يعدي من غير ما تعمل المحرم، هتموت وتخش السينما تتفرج على فيلم، تفضل طول هروح اهو، طب حرام، طب يعني اقعد ورا، طب حرام، طب لقطه واحده بس، طب حرام، طب لحد ما يخلص، يبقى ربنا كرمك، هروح الفرح ده اهو حرام حرام، لحد ما يقول خلاص ده روح، يبقى ربنا كرمك. تقريبا الفتره بتاعت المجاهده هي ممتده بزمان المشتهى، ولذلك تجدي في زمن الشباب تكثر مثل هذه المجاهدات. ليه؟ لان كل المشتهيات مشتهاه وكلها متوفره وكلها مدركه. يعني انت مثلا لو شفتي حد عنده 60 سنه مشتهياته زي اللي عنده 20، لا يمكن طبعا. كل ما بيبقى الانسان اكثر شبابا، اكثر حيويه، اكثر، كل ما بتبقى المشتهيات عنده ساحه مفتوحه في كل الاتجاهات، كل ما يكبر تبتدي المشتهيات تقل، تقل فعلا، مش بس لانعدام القدره، لا، احيانا بيحصل عزوف في النفس، يعني مش خلاص ما يشتهي، يعني عزوف في النفس عنها. فالشاهد انه طول فترة المنازعة دي هو عمال يشدها وهي تشد، وهو يقول لها وهي تقول نفسه، تقول له ايه يعني، هو فيها ايه يعني، ده حتى ده هي شبهة مش حرام صراح يعني، وهو يقول لها لا انا مش هسمع كلامك، هو كم مرة سمعت كلامك وندمت بعدها، وكل مرة عملنا حاجة كان فيها شبهة او كان فيها احتمال لحرام ما خلصت وراحت لذة الضحكة ولذة الاكلة ولذة الشربة ولذة الحب ولذة الشهوة كله راح، وبقي الإثم في صحائف السيئات بعد ما ذهبت لحظات الاستمتاع. فقالت له طب اعمل ايه يعني؟ قال لها ما فيش الا الصبر، هنصبر انا وانت واحنا ورزقنا. وبعدين اللقطة المؤثرة جدا في الخاطرة دي، المعنى ده تكرر كتير في خاطر ابن الجوز كتير، لكن اللقطة المؤثرة هنا انه عنده ثقة ويقين انه ربنا بيعوض، انه من ترك شيئا لله عوضه الله مش زيه، لا خيرا منه. هتسيب حاجه لله، انت سايبها لله، مش سايبها عشان مش فاضي او مش ما بتحبش او مش غاوي او شكلت معاهم، لا انا سايبها لله، ربنا يعوضك احسن منه. فكان من شده يقينه في هذا الامر بعد ما كتب الخاطره ساب بقيه الصفحه فاضيه، ساب وش الصفحه فاضي، وقال علشان انا واثق ان الترك ده ربنا هيكافئني عليه، لان انا تركها بجد لله. وبعدين قال لنفسه كفاية أن أنا لما أجي يوم القيامة وربنا يقول لي هل عندك موقف أثرت هواك على أثرت هواي على هواك، قدمت طاعتي على رغبتك، هقول له يا رب الموقف ده. فلو ما حصلتش المكافأة في العاجل حصل المكافأة في الآجل، بس قد يعجلها الله عز وجل لك، قد يعجلها الله عز وجل لك. فبيقول أنا هسيب الصفحة وأشوف، لو عجلها لي هكتبها، ولو ما عجلها ليش بالتأكيد هيبقى لي أجر عظيم. كان في قصة ذكرها ابن القيم في صفة الصفوة أن الرجل كان في سوق من الأسواق فوجد صرة ففتحها فإذا عقد من اللؤلؤ غالي عجيب الثمن، فنظر إليه وقال هذا غالي جدا، فأخذه وعقده وبدأ يمشي في السوق يبحث عن صاحب، فإذا رجل ينادي فقد عقد من اللؤلؤ من وجده فجزاه الله خيرا فليرده علي، فذهب للرجل وقال له تفضل هذا هو العقد اللؤلؤ بتاعك، وعرفه الوكاء والعبوة والعلامة وكذا، قال له بتاعك هو بارك الله لك، قال له أعطيك مكافأتك، قال لا والله أنا رددت لله عز وجل، هذا حقك وأنا رددت لله عز وجل ما أريد شيئا. يقولون فدارت الأيام بهذا الرجل الذي وجد العقدة، وعقده كان طالب العلم وخرج في سفرة من السفرات في طلب العلم، فبينما هو في البحر اتلاعب الموج، قصة مذكورة، اتلاعب الموج فألجأهم إلى جزيرة، جزيرة من الجزر المنتشرة حوالين الجزيرة العربية، وتعرفين الخليج العربي مليان جزر، فألجأوا إلى الجزيرة، وبعدين قالوا نزل الجزيرة فبدأ يعني يبحث ويدور ما معهمش بقى، انقطع بهم الزاد وقل معهم الأشياء، فبدأوا وجدوا الجزيرة أهلها مسلمين، فبدأ يسأل عن الأسواق وأنا مسلم لكن يعني طرحنا البحر هنا ونريد أن نبحث عن الأسواق، نبحث عن أي شيء نقتات منه، نشتري شيء نبيع شيء كذا. فالناس كلموه فصلى بهم صلاة فوجدوه يحسن قراءة القرآن، طالب علم، فقالوا له أنت يعني ما شاء الله تحسن قراءة القرآن، فقال له طبعا أنا الحمد لله ختمت وأنا أطلب العلم، قال خلاص ما في بد، أنت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، نجعلك إماما، احنا كنا بندور على أي واحد متقن للقرآن فنجعلك إماما. فقال خلاص يعني يبقى رزق ساقه الله عز وجل إلي، وصار يصلي بهم مرة واثنين وثلاثة، فاستحسنوه جدا يعني. ثم قالوا له يا شيخ يعني إذا تبغي تتزوج نزوجك، عندنا واحدة من بناتنا وهي بنت يعني ناس طيبين وأهله وأبوها كان رجل صالح، ولو تتزوجها فهذا شيء يعني يسرنا أن احنا نناسبك يعني. قال يعني أستخير الله عز وجل، استخار وانشرح صدره فقال زوجوني يتيمتكم ما في مشكلة، فذهب إلى أولئها وخطبها، ولما كان يوم البناء بها فسبحان الله دخل عليها، فأول ما نظر إليها فإذا في رقبتها عقد اللؤلؤ اللي كان لقاه في مكة، فلما نظر إلى العقد انبهر لدرجة أنه يعني انشغل بالعقد عن العروس، فبكت العروس يعني، فقال لا سبحان الله ما يبكيك، قالت أنت انشغلت بالعقد عني انصرفت، قال إن هذا العقد له أمر عجيب معي، لا يعني لا تسيء الظن بي، وقص عليها القصة، قال لا أنا كنت في مكة ولقيت العقد ومر رجل وقال كذا ورددت إليه، قالت سبحان الله إن أبي هو ذاك الرجل وكان يقول لو يجمعني الله بهذا الأمين لزوجته ابنتي، شوف سبحان الله كان بيوكب، لو جمعني الله عز وجل مع هذا الرجل الأمين لزوجته ابنتي، فكأن رد إليه يعني بقى معاه العقد والعروسة والقصور والأموال والسؤدد والإمامة، ترك الشيء لله عز وجل، ما إنه كان ممكن يسرقه وياخده ويقول زي ما بعض الناس بتتصور تلاقي الحاجة على الأرض تقولك هي رزقي، يعني إيه رزقك؟ تقولك هي ما لقيتها، إيه هي ما لقيتها؟ في أحكام للوقت حضرتك، في أحكام في الشرع للي يلاقي حاجة، أحيانا يحصل لك تبقي في الامتحان في اللجنة وتحلي تلاقيهم الغش والتسيب، وبعدين تقولي أنا هتركها لله عز وجل، وتجتهدي جهدك وسبحان ربي العظيم، والله حصلت مع كتير مش هقول واحدة ولا اثنين وثلاثة، وتجتهدي جهدك وسبحان ربي العظيم، تيجي في الدرجات تلاقي درجتك أنت أحسن من الغش من الله عز وجل، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، كم من إنسان ترك مال، ترك شهوة، ترك امرأة، ترك منصب، ترك وظيفة فيها شبهة وما شابه لله عز وجل فعوضه الله خيرا منه. وكان من يقين ابن الجوزي انه ساب الصفحة فاضية وقال انا هستنى، انا هسيب الصفحة ده فاضية وهستنى هشوف، انا واثق ان ربنا هيعوضني خير لان انا صادق في اني تركتها لله عز وجل. وبعدين فورا احتاط علشان ما يحصلش سوء ظن بالله لو انه ما حصلش حاجة في الدنيا، فقال لنفسه خدي بالي حتى لو ما حصلناش حاجة في الدنيا ان شاء الله هنحصل يقينا في الاخر، وكفاية ان الاجر يدخر لنا في الاخر. فكفاية ان احنا نيجي يوم القيامة نقول هذا الشيء تركناه لك يا رب، هذا الشيء آثرنا ما تحبه على ما نحب. بقولها في الدرس للأخوات اللي بيقولوا مثلا ان الحجاب حجابي سر سعادتي وحجابي مش عارفة ايه وحجابي عصافير بتطير وورود وزهور، لا الحجاب تكليف وفي مشقة. الحجاب ده انت بتضغط بزيادة يعني الدنيا بتبيع عليك شويتين ثلاثة، بس انت عاملاه لله عز وجل. الصيام تكليف فيه مشقة، بتسيبي اكل وبتسيبي شرب. الزكاة بتطلعي فلوسك اللي بتحبيها وذهبك اللي بتحبيه في مشقة، بس بتعمل لله عز وجل فيخلفك الله عز وجل خيرا منه. يقول ابن الجوزي وكان هذا في سنة 61 و500، يعني سنة الموقف ده حصل له سنة 561. يقول فلما دخلت سنة 65 يعني بعد 4 سنين، يعني سنة 565 عوضت خيرا من ذلك بما لا يقارب مما لا يمنع منه لا ورع ولا غير، فقلت هذا جزاء الترك لأجل الله سبحانه في الدنيا ولا أجر الآخرة خير والحمد لله رب العالمين. هو بيقول فضل ساب الصفحة 4 سنين لما حصل المكافأة المباشرة، استشعر أنها مكافأة مباشرة على ترك هذا الأمر، أن يأتيه خير منه من حلال أفضل منه من طيبي. لا هو بيقوله لا يمنع لا يرع ولا غيرة، مش في أي حاجة تمنع منه، بل حلال زلاء. فأخذه واستشعر منه ودونها. وقضية التدوين دي بتبقى في ناس بتكتب دايرز كده زي يوميات وأحداثها ومثل هذه المتابعة، يبقى الهدف منها أنك تبقى لك معايشة لتجربك الإنسانية، لمواقف حياتك، بتتعلم من غلطاتك وبتستفيد من صوابك. كل يوم بيعدي عليك في الحياة بتتعلم، تتعلم خبرة جديدة وبتتعلم أخلاق أحسن وبتتخلى عن أفعال سيئة وغلطات وزلل. ثقي إنك بتعاملي ربنا، وبدام بتعامل ربنا وتوكل على أيدي بحبها قوي، وتوكل على الحي الذي لا يموت. يعني انت لو توكلت على اي كائن من كان مش بس ممكن يزول ما عنده او لا، هو نفسه قد يموت. وكم راينا من انسان اعتمد على زوجه وبعدين مات، وبتبقى هزه شديده جدا لما الواحده كل تقولها رميه على جوزها ده يعني سندت قلبها، رميه كل تقولها عليه فجاه يتسحب المسند اللي سند عليه، فيحصل لك اهتزازة. في ناس كل تقولها على ابوها، في ناس كل تقولها على شهادتها وذكائها، في ناس على جمالها وفجأة يسحب الحاجة اللي انت ساند عليها ورامي تقولك تسحب وتروح. وساعتها لا ينفع إلا الذي توكل على الحي الذي لا يموت، لأن كل ما سواه زائل ويموت ويفنى. إنما لما تتوكل على الله يبقى الله أبدا سبحانه وتعالى. توكل عليه هنا، توكل عليه في القبر، توكل عليه في الآخرة. اللي هيعرف يتوكل هنا ربنا هيكفله هنا وهيكافئه هنا وهيعينه هنا وينتظره زي ما هو بيقول ولا أجر الآخرة خير، لسه كمان هينتظره عطاء الله عز وجل في القبر وعطاء الله عز وجل في الجنة، وهو خير وأفضل والآخرة خير وأبقى. فكرة مش دايما تقولي لنفسك حاضر، حاول دايما تقولها لا او ليه وازاي. حاول دايما تسأل نفسك انت عايزة ايه، عايزة ليه، هل هو لله، هل هو خالص، هل هو صواب. حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزنوا. الخطرة اللي بعد منها خطرة رقم 139، يقول لا أنكر على من طلب لذة الدنيا من طريق المباح، لأنه ليس كل أحد يقوى على الترك، إنما المحنة من طلبها فلم يجدها أو أكثرها إلا من طريق الحرام فاجتهد في تحصيلها ولم يبالي كيف حصلت. هذه هي المحنة التي بخس العقل فيها حقه ولم ينتفع صاحبه بوجوده، لأنه لو وزن ما آثر عقابه طاشت كفة اللذة التي فنيت عند أول ذرة من جزائه. وكم رأينا ممن آثر شهوته فسلبت دينه، فليعجب العاقل حين التصفح لأحوالهم كيف آثروا شيئا ما أقاموا معه وصاروا إلى عقاب لا يفارقهم. فالله الله في بخس العقول حقها، ولينظر السالك أين يضع القدم، فرب مستعجل وقع في بئر بوار، ولتكن عين التيقظ مفتوحة، فإنكم في صف حرب لا يدرى فيه من أين يتلقى النبل، فأعينوا أنفسكم ولا تعينوا عليه. برضو الخاطرة بدأ بداية موفقة جدا، هو بيقول أنا مش هلوم على حد يستمتع بأي حاجة بس مباح ويستمتع بزيادة. في ناس طباعها مختلفة، في ناس بتحب الفرفشة، في ناس بتحب الضحك، في ناس بتحب الفسح، في ناس بتحب الجمال، في ناس بتحب المال، في ناس بتحب المناصب، يعني كل واحد بيحب حاجة بيبقى حريص عليها. أما تبقى حريص على الحاجة هتبقى عايز تحصلها وتستمتع بيها. ما أقدرش أقول لك لو أنت حصلت أي حاجة من مشتهيات هذه الدنيا واستمتعت بيها أقول لك حرام أنت بتستمتع، هي الدنيا كده برضو ما ينفعش استمتع، لا ما نقدرش نكون. ولذلك في طريق السلف الصالح ليس فيه تعنت وتكلف المتصوف، اللي حرموا على نفسهم الثياب ولبسوا الصوف وحرموا على نفسهم الدور ويعني انطلقوا في البراري وفي الصحراء وحرموا على نفسهم الأنكحة وحبسوا أنفسهم عن الزواج وغير ذلك من الأشياء الغير مشروعة، لا خالص، بل بالعكس الدين فيه فسحة عظيمة جدا. الله عز وجل قال كل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق. وأنا أذكر وإحنا بنشرح اللي كانوا معانا وإحنا بنشرح في سورة آل عمران، لما الله عز وجل ذكر زين للناس في كتابه تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، قال ذلك متاع الحياة الدنيا. فساعتها وإحنا بنشرح قلنا لا توجد صورة من صور متاع الدنيا إلا ولها وجه حلال، صحيح في أوجه حرام لكن في وجه حلال. ولذلك الله عز وجل لم يحرم الأمور مطلقا، يعني ما جاش على الفراش مثلا وحرم الفراش مطلقا وبقت رهبانية ليست من دين الله عز وجل في شيء، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه، ما كتبت عليه، هم اللي اختلقوها ابتكروها اخترعوها فابتدعوها لأنفسهم ما كتبت عليهم. إنما في الإسلام أذن لك بأنكحة، أذن لك بأنكحة شرعية وحرم أنكحة غير شرعية، أذن لك باستفراغ الشهوة في وجه شرعي وحرم عليك صور غير شرعية. في المال أذن لك بالمال اشترط عليه زكاة، ما في حد للمال، إن شاء الله يبقى عندك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، ما في حد للمال بس أوجب عليك الزكاة فيه. وعلى هذا فقيسي بكل أصناف المشتهيات يوجد حيز من الحلال وبعد كده حد الشر وورا منه الحرام. استمتع كما تشاء في إطار الحلال ولا تتخطاه إلى المحدود من الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينه أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يحوم حول الحمى هو بيحوم حواليه، يوشك أن يرتع فيه، هيدخل وهيقع في الحرام. ولذلك ينبغي للعاقل أن يجعل بينه وبين الحرام مسافة، وفي مسافة اسمها المكروه. أنت عارفة المكروه ده يعني فعله لا يوجب العقوبة، لكن تركه يوجب المثوبة. المسافة دي عشان تربيك على أنك تبعد عن الحرام بمسافة، تقوم ما تشترئش على الحرام ولا تتلبس به. فهو بيقول كده ان الانسان يعني بص بعقلك وفكر بمخك، وربنا ادانا العقل عشان نفكر بيه. فلو بصيت بعقلك كده هتلاقي انه كل المباحات التي اذن الله عز وجل لك بها جائزه ومباحه. لماذا يزين الشيطان للانسان ما وراء حد المباح؟ ليزين له الولوج على الحرام. هي كده الشيطان، لأنه هذا من تزيين الشيطان للمعاصي. يعني واحد لو متجوز 4 ستات، 4 الشيطان يحليله الوحدة اللي بره الأربعة. ليه؟ انت ديني، ما الحلال كتير جدا، يحليله اللي أحسن من حرام. ليه؟ حلال كتير هو، متع حلال كتير، ما يزيلوش إلا المتع اللي من حرام. طبعا للأمانة يمكن إحنا في زماننا عشان نبقى أمناء، يمكن كلام ابن القيم ابن الجوزي وابن القيم وغيره من علماء السلف في زمانهم مع زيوع وشيوع أخلاق الإسلام والعمل بالإسلام، مساحة المباح كانت بتبقى واسعة. للأسف مع انتشار الفساد وانتشار الفتن والضغط الذي يعانيه كل مسلم، يمكن الحيز اللي يستطيع الإنسان أن يستمتع فيه بما أحل الله عز وجل يضيق عمدا على المتدينين، عمدا، علشان بل مكر الليل والنهار من مكر الشياطين الإنس والجن تضييق مساحة المباح. يعني احنا معنا مثلا يعني زي جمعيات كده او شركات سياحه بيعملوا رحلات للمتدينين، فيها كل اللي بيعملوا المش متدينين، حمامات سباحه واوبن بوفيه وحفلات، ويقعدوا يعملوا مسابقات ويغنوا ويرقصوا ويهيصوا منفصلين، عارفين يطبقوها بما يرضي الله تماما. اما تشوفي النموذج ده تقولي طب ليه ما يعممش؟ ليه يبقى نموذج غريب ومحارب وفي أضيق الحدود؟ ليه ما يبقاش هو النموذج الأصلي؟ ليه ييسر ويسهل النماذج الفاسدة، النماذج المخالفة لشرع الله عز وجل من ماكر شياطين الإنس والجن؟ المهم أنه الإنسان لما يطلب اللذة من الطريق المباح لا يلمع، لكن اللفتة اللي هو عايز يقولها أنه ما ينفعش الإنسان يقضي حياته كلها يتلذذ بالمباحات، حياتك كلها ولا مؤاخذة تفاهة، كل يوم تاكل وتشرب وتضحك وتلعب، كله مباح، أنا بفترض أنه كله مباح. أي بس طيب أين تكسوك لآخرتك؟ لا تنشغل إلا بما يزول عنك، لا تنشغل إلا بما يترك، هو كل ده يتركه المرء كله ويغادر إلى قبر. أي والله، إحنا النهاردة كنا في جنازة في صلاة الجمعة والواحد قلبه متقطع، والله سبحان ربي العظيم، يتركه كله، يترك المال والزوجة والولد وكل متع الحياة يتركها الإنسان كلها ثم يغادر إلى الآخرة. لما تروح تشوف قبر، لو أي حد منكم راح زار المقابر، أنا بنصحكم روحي شوفي المقابر، لما بتبص على القبر وهو فاضي وتحس ان ده هو ده بس اللي هطلع بيه من الدنيا، المساحه ده الصغيره ده هي دي اللي هفضل فيها لوحدي لحد ما تقوم الساعه، كام سنه الله اعلم. يعني مثلا في ناس في القبور بقالهم 50 سنه، في ناس بقالهم 100، في ناس بقالهم 5000 سنه، في ناس اكتر من هذا، من اول ادم وانت نازله كلهم في القبور. لما كان ابو العتاهية بيقول ايه، وما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، يعني هي الأرض دي كلها عبارة عن أجساد لأمم سابقة لنا. بقالهم في القبور طول هذه الفترة الطويلة. الذي عمر قبره بالخير يروح هناك يجد كل خير، يمد له في قبره. اللي انت بتشوفيه ده يمد للمؤمن مد البصر. عارفة مد البصر ده يعني ايه؟ يعني لما تقعدي على البحر وتبصي على آخر البحر، آخر ما عينك تجيب، هو ده مد البصر، يمد للمؤمن في قبره. بينما العاصي يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، يعني من كتر ما يتضيق أضلاعه اليمين تروح الجهة الشمال والشمال تروح الجهة، من كتر التضييق. أنا بيت الدود، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الغربة، أنا بيت الضيق، إلا من وسعني الله عليه. كأن القبر ينادي على أهل. الله المستعان. ينبغي على العاقل أن يتعب نفسه شيئا ما لأخيه. اتهبي نفسك شوي، قومي صلي ركعتين لله عز وجل. ليه ماشي على الجدول بس الخمس فروض بس؟ ليه؟ وبقيت اليوم بتعملي في ايه؟ صلي ركعتين سنة ينفعوك، والله لا عيالك ينفعوك، ولا مذاكرتك هتنفعك، ولا شهادتك هتنفعك، ولا مالك هينفعك، ولا اصحابك هينفعوك. ركعتين اللي هتصليهم دول هم اللي هينفعوك. الليل بيأتي اهو، ليل طويل، 90% من الناس سهرانين الليل كله، وللأسف الشديد يمكن ما ياخدوش نص ساعة حتى قيام ليل. والليل كله للأسف الشديد الدش والنت واليوتيوب والمش، يعني أنا مش هحرم أهو، لو فيها حاجات حلال هو ابن الجوزي قال مش هنحرم، بس ما ينبغي أن يكون كل حياتك عبارة عن مسك المحمول، تسرح في شعرك، بتنظف شقتك، بتذاكر وبتزود شهاداتك، بتزود فلوسك، كل ده هنسيبه ونمشي. لازم يبقى لك شوية حاجات. أنا كنت قلت الفكرة دي من زمان، وبصراحة يعني ربنا يجدد الإيمان في قلوبنا. كنت بقول اعملي لنفسك شنطة وحوشي فيها تحويشة الآخر، كأنك بتحط فيها كل يوم حاجة لآخرك. النهاردة حطيتي إيه للآخر؟ حطيتي إيه؟ في ناس ممكن تكون حطت النهاردة صيام وصلة أرحام وزيارة مريض وطعام مسكين وقراءة قرآن، قراءة الكهف، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء. وفي ناس يدوب حطت الخمس فروض بالعافية، الخمس فروض على الطاير كده يعني، ويمكن صلوهم في البيت كمان ما خطفش رجله وراح المسجد. هل يستوون؟ هل يستوي إنسان يبذل الجهد في طلب مرضات الرب وآخر مدلع نفسه؟ الله يحب أن يراك تبذل له. تري أنت قلتي لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، صح؟ يعني الله عز وجل لا ينتفع بطاعتنا ولا يتضرر بسيئاتنا، لكن زي ما الحديث قال إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، أعمالكم أحصيها لكم، فوجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قصة كان واحد كان السلف بيذكروها لما اللي هي لما رجل كان تصدق بنصف رغيف وآخر أعان رجلا في طريق وآخر تصدق بثوب قديم، فرؤوا في المنام فقالوا يا ليته كان بعيدا هذا المشوار اللي انت مشيته في سبيل الله عز وجل، يا ريته كان أطول، لأن كل خطوة مكتوبة لك عند الله عز وجل. يا ليته كان جديدا هذا الثوب الذي تصدقت به قديم، يا ريته كان جديد كان هيبقى أعلى كمان في الأجر. يا ليته كان كاملا هذا الرغيف الذي تصدقت به منقوص، يا ريت كان كامل هذا أعلى لك في الأجر. يا جماعة أرجو أن تتعاملوا مع الله، ركزي في الحتة دي اللي أنا عايز أقولها دي، تعاملي مع الله. حق الله التعامل مع البشر مقرف، التعامل مع البشر بيستفزك، تبقي شريرة ومتغاظة ومخموقة وعايزة تنتقم منهم. عايزه تحطهم كلهم في شوال وتولعهم بجاز. التعامل مع البشر مضني، لكن لما تحييديهم وتتعاملي مع الله فيهم، يعني مع الله فيهم، يعني ابنك مش عاجبك انت بتعامله بما يرضي الله، جوزك مش عاجبك بس انت بتعامليه لله، اختك مش عاجباك بس انت بتعامليها لله، زميلتك مش عاجباك غلاويه بس انت بتعامليها لله، الشغاله اللي عندك مش عاجباك بس انت بتعامليها بما يرضي الله عز وجل، اللي بيعمل لك الشغلانه مش عاجبك بس انت بتعطي اجره بما يرضي الله عز وجل. انك تتخطى حيز الاوهام والخيالات التي تتعامل معها وتنفذ فيما وراء الصوره انها صور، انما انت تتعامل مع الله عز وجل، اصل معاملتك مع الله عز وجل، انت بتتعامل لله، بتبذل لله، بتصبر لله، بتصدق لله، بتبر لله. كان في معايا واحده في المسجد، اللهم يسر لها امرها يا رب، بتقول السؤال ده، والله انا سالت، قالت لي يا دكتوره انا ابويا طلق امي وانا في بطنها، وما رايته من وانا في بطنها لحد ما بقى عندي 25 سنه فجاه ظهر، بعد انا ما بقيت بقى خلاص الحمد لله اتعلمت وتوظفت، ظهر في حياتي جاي يقول لي انا ابوكي وانا مش عارفه ايه وانا تعبت وانا عيان وانا بقى بصراحه مش طايقه، يعني انت كنت فين 25 سنه وجاي لي دلوقتي؟ هو ده يبقى ابويا فعلا؟ هو ده كان سؤال، هو ده يتحسب عليا اب؟ يعني له بر؟ يعني هو ما عبرنيش 25 سنه يتحسب عليا اب؟ هو في عرف الناس ما يتحسبش اب، هو الاب اللي صرف وراعى وربى، انما في الشرع ما زال اب. انا يوميها قلت لها ربنا يبارك لها يا رب، قلت لها عاملي لي الله مش عشان، عاملي لي الله، بذولي لله عز وجل. كم من انسان ظلمك وقسى عليك وكاد لك، وهذا موجود، بعدين انت لما تيجي في الموقف تقول انا هعفو لله، هو لو عشان هو والله ما يستاهل عفو، لو عشانها هي والله ما تستاهل عفو، انما انا عشان ربنا، لاجل الله عز وجل عفو، لاجل الله عز وجل هدفع بالتي هي احسن. معامله الله عز وجل مريحه جدا. ليه؟ انت لما بتتعامل مع البشر بتفترض انهم هيبقوا اوفياء، هيبقوا جدعان، هيبقى عندهم دم، فتتعامل تلاقي لا وفاء ولا جدعنه ولا دم، مفيش الا الغدر والخيانه والغل والاحقاد والغباء، نماذج تخلوك. بس زي ما قلت، لما تتخطاهم بنظرك وتعتبرهم مجرد مناظر اوهام، الحقيقه التي ينبغي ان تضعها في ذهنك عندما تتعامل مع هؤلاء انك تريد وجه الله عز وجل. لا تستعجل، لا تتعجل انك تستمتع في لحظتك وفي يومك. حط في ذهنك، انا مش بحرم، احنا قلنا مش بنحرم المتعه بالحياه الطيبه، بس ما تكون كل حياتك استمتاع ان لحظه يذهب ويزول. افتح شنطه رحلتك للاخره وحوس فيها. انا الفكره دي ان شاء الله نبتدي نعملها زي المحاسبه اللي بنعملها في رمضان كده، ابتدي اسال نفسي النهارده حطيت ايه لاخرتي بقى، النهارده حوشت ايه، كم صلاه على النبي صليتها النهارده، قد ايه قران قراته النهارده، كم ركعه. ما تبقاش بطريقه انا ما عملتش حاجه حرام، لانه بعضنا بيقصها بالطريقه دي، بيقول الحمد لله انا ما عملتش اي حاجه حرام النهارده. ماشي، طب حطيتي بقى ايه؟ يعني ما عملتيش اي حاجه حرام في ال 24 ساعه، حطيتي فيهم ايه ال 24 ساعه؟ لا شيء. كان معاكي ثروه، اهم ثروه هي العمر. كل الثروات الاخرى، يعني انا كنت دايما اقول كل ثروه بتضيع تقدر تجيب مكان، فلوس بتضيع عادي تكسب تاني وربنا يوسع عليك تاني وتتغنى تاني، العيال تضيع تتجوز تاني وتخلف تاني، الجمال يضيع بتتزوق تاني وتعمل مكياجات كله يضيع، الصحه بتضيع وبترجع تاني. يعني انا كنت بزور حد، هي بتقولي والله، كنت عند اخت بزورها بتقولي والله انا كنت في غيبوبه وحضروا الكفن، يعني انا قالوا خلاص ماتت وحضروا كفن، وانا قابلتها ما شاء الله منوره وجميله وقاعده قلت لها ما شاء الله كنت اللي بقيت لي لا ما تبصيش عليا كده انا كنت مت خلاص بس هو حياني سبحانه وتعالى كل حاجه ممكن تسترد الا العمر ما تعرفيش تجيبي امبارح لو وقفت على شعرك ما تعرفيش تجيبي الخميس اللي فات امبارح كان الخميس خلص ما فيش ما ينفعش اي ساعه منه بس كده اهو اعوضها ما خلاص عليه العمر كل يوم راح ما بيرجعش تاني وانا عايزه اقول ان اليوم اللي بيروح ده حته مني ما هو انا ايه انا عباره عن 60 سنه 50 سنه 55 سنه عمر محدد مكتوب عند الله عز وجل يبدا من اول ما اتولد ينتهي لحظه موتي هو ده انا ده مش الشهاده ولا الشكل ولا الوجاهه ولا العربيات كل دي عوارض زوائل انا الحقيقي هو عمرك وما تملأه به كل يوم عمال العمر نقطع صفحة ورا صفحة ورا صفحة وشهر ورا شهر وسنة ورا سنة عملت إيه فيهم؟ عملت بس كلها من أمور الدنيا التي أتركها وامشي عملت عربيات وعملت عمارات وعملت شهادات وعملت فسح ورحلات عملت كتير وحلال أنا ما بقولش حرام أهو حلال بس كلها تروح طب ما فيش حاجة للآخرة بقى ما عملتش ركعتين في قيام الليل كده يميرون عليك قبرك أنا شفت القبر وكنا بالنهار والقبر تخش تلاقيه ضلمة أسود من كتر الضلمة مع أننا بالنهار يعني تخيل أنا لو أتخيله دلوقتي بقى بعد العشاء زمان وشكله إيه ضلمة خرس كان أبو هريرة يقول صلوا ركعتين في جوف الليل لظلمة القبور عشان الجزاء من جنس العمل تنور ليلك بالقيام ينور قبرك انتوا عارفين في الحديث الانسان لما بيدخل في قبره ما بيوصل القبر معلش اصل احنا كنا في جنازه في واحد متاثر فعلا ما بتروح الجنازه كل ما الانسان بيبقى محبوب تلاقي المشيعين كتير اعداد غفيره ماشيه مع الجنازه يعني انا شفت جنازات اللي ماشي ورا الميت ثلاثه اربعه الاربعه اللي شايلينه وثلاثه ورا بس وفي جنازات ما شاء الله أحداث غفيرة توصل مع الحد القبر وتفضل قاعدة معاه ساعة يدعون ويذكرون الله عز وجل ويعني وفي الآخر مرته بيمشي مالك أنت الواحد لأنه ما بيعديش باب الشقة ويجي معك حد المال لا يتبعك الأهل يتبعوك لحد القبر وخلص مع السلام مفيش حد مهما كان محب يتحمل انه يدفن مع حبيبه ابدا لا يمكن لحد القبر واستودعكم الله وامشي لا ابن ولا زوجه ولا ام ولا اب ولا اي حد الوحيد اللي هيكمل معاك ويدخل معاك ويقعد جنبك ويونسك هو عملك الحاجه الوحيده اللي انت تقريبا كنت ناسيها منشغل عنها. في القصة اللي هي قصة توبة ملك ابن دينار لما كان بيعمل هي موجودة في صفة الصفوة جميلة أو بيقول إنه كان أحد الشرطة يعني كان بيشتغل كشرطة أيام الخلافة وكان في شيء من الظلم برضه وشيء من الـ يعني اضطهاد وضرب الناس ومش عارف إيه يقول كنت يعني مسرف على نفسي لدرجة إنه كان يشرب شيئا من الخمور وما شابه يقول بينما أنا في السوق إذا رأيت جارية جديدة الجمال فوقع حبها في قلبي خلاص هي دي ملكت علي عقلي فاشتريتها بكام وبذلت جهدي واشتريتها فلما اشتريتها تزوجتها فأنجبت لي طفلة من أجمل الأطفال ثم ما هي أي إلا أيام قليلة وماتت البنت الصغيرة دي وكنت تعلقت بها جدا بنت فجأة ماتت بعد شدة تعلم وبعدها بقليل ماتت أمها يقول فهمت على وجهي خلاص مخي لسع لا البنت ولا أمها وكانوا هما سندة قلب فعدت إلى الخمور وإلى المعاقرة وإلى يعني هائم على وجهي بعدين بيقول وبينما أنا قد شربت فأثقلت فنمت فإذا بي في المنام أرى نفسي في أرض المحشر وأرى الخلائق كلها مجتمعين في أرض المحشر. وبينما أنا واقف في أرض المحشر إذ جاء أسد كبير شرس يجري ورائي، وأنا أجري وهو يجري ورائي، وأجري وهو يجري ورائي، وما أستطيع أن أفعل شيء. أجري أجري أجري أجري. وبينما أنا أجري لقيت رجل عجوز كبير، قلت له يا شيخ انقذني من هذا الأسد. فنظر إلي وقال إني ضعيف لا أستطيع أن أرده عنك، ولكن اذهب إلى هذا الجبل هناك لعل لك وديعة تنقذك. يقول فجريت نحو الجبل فإذا بابنات الصغيرة تجلس في وسط صبيان وبنات صغار وتلعب معهم، فلما رأتني أقبلت علي وأشارت بيدها إلى الأسد فرجع. ثم نظرت إلي وقالت يا أبتاه ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فقال سبحان الله أنت ابنتي؟ قالت نعم. قال ما كنت تحسنين القرآن، أنت كنت صغيرة. قالت يعلمنا الخليل إبراهيم، إحنا هنا في دار الأسرة يعلمنا الخليل إبراهيم. أتعرف يا أبي من هذا الأسد؟ إنما هو عملك السيء قويته حتى أوشك أن يأكلك. أتدري من هذا الشيخ الضعيف؟ إنما هو عملك الحسن أضعفته فلم ينفعك. ألم يأني للذين آمنوا؟ يقول فاستفقت من نومي وأنا أقول بلى آن. فكانت توبته حتى، طبعا كلكم تعرفون، كل الناس تعرف ملك بن دينار، كان من أعبد الناس. ينبغي على العاقل ألا يضعف حاميه في آخرته عمله. عملك ده اللي بيقعد معاك. يعني في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ده أنا بحبه قوي، اللهم ردنا إلى الصيام. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول القرآن والصيام يشفعان. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشراب من النهار فشفعني فيه، ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. يعني النهار عبادته صيام والليل عبادته قيام بالقرآن. ذكر العلماء قالوا وكأن القرآن لا يقرأ إلا بالليل، وكأن القرآن لا يتلذذ به إلا في القيام، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيشفعان، يعني تقبل شفاعتهم. القرآن يشفع فيك ويقول له كل ختمة بتبعتيها هي شفيع لك عند الله عز وجل. كل ختمة بتبعتيها كده، شوفوا انتوا بتقرأي البقرة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر اللي يحفظ يؤتى بالقرآن يوم القيامة تقدمه البقرة وآل عمران كأنهما غيايتان أو غمامتان تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. يعني هم بالذات الاثنين الكبار البقرة وآل عمران يقفوا يا حاجان ابعد ابعد ابعد بحاجات، سيبوه محامي بيدافع عنك. القرآن محامي بيدافع عنك، الصيام محامي بيدافع عنك، العبادة مش بس محامين، ده جنود بتدافع عنك. ليه تضعف اللي بيدافع عنك وتقوي اللي بيوقعك؟ ليه تقوي أسدك عملك السيء اللي هياكلك؟ أنا بس عايز أقول والله الكلام ده بجد، والله حقيقي، والله لو كان لأهل القبور أن يتكلموا لقالوا كتير أوي كتير أوي. هيقولوا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حق، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ أي حد منكم كان له حبيب صالح وشافه في المنام، وإن كان طبعا المنام قبل أن يكون له تأويل، يعني لكن بيقولوا في ناس قالوا كتير، في ناس كون في المنام قالوا الحمد لله وجدنا الراحة وجدنا السعادة وجدنا النعيم. في ناس تانيين يجوا، بعض الناس تقول لي أهويا جاي في المنام جعان، بقول له يا ماما أنت جعان قوي، قال لها أنا جعان خالص، أنا جعان جدا. حدا تقول لك انا شفت امي في المنام اللي توفاها الله عز وجل من فتره مريضه قوي قوي ضعيفه خالص. حد تاني يقول انا شفتها ما شاء الله وجهها منور كاحسن ما كانت في زمن الشباب. كيف حالك يا امي؟ تقول انا مش كان معنا اخت في المسجد انتهى بتقول انا شفتها بقول لها ازيك يا امي؟ قالت لها انا مش تحت، انا في اللي فوق خالص، انا في اللي فوق خالص. ينبغي للانسان ان يدخر لاخرته. اي حد هيفكر في اخرته كل شياطين الانس والجن هيجوا يقولوا له تعال والدنيا كده، انت فاهم الجن غلط، ده تشدد، ده مش عارف ايه، اسمع لهمش. بل الانسان على نفسه بصيره. عدي لنفسك صفحه في كراستك في ورد محاسبتك واكتبي فيها هتدخر لاخرتي، وتدخر لاخرتك، دخل لاخرتك عمره، دخل لاخرتك حجه، دخل لاخرتك ختمه، ختمتين. ده السلف لما كانت واحدة أبوها كان بيحتضر وكانت بتبكي وقالت يا أبتاه، فقال لا تخافي يا بنية، والله لقد ختمت القرآن في هذا المكان 10,000 ختمة. أنا ما ببقاش عارفة إيه كانوا بيقروا إزاي الجماعة دول، كانوا بيقروا إزاي لحد ما تشوفي في زماننا ده إنه ممكن القرآن يتختم في 10 ساعات، في 12 ساعة، و12 ساعة كمان من قراءة جبريل ومشاري يعني القرآن ممكن يتختم في التسجيلات في 10 ساعات. يعني اللي كانوا بيقولوه إنه الشافعي كان يختم القرآن في رمضان 60 ختمة، ختمة بالليل وختمة بالنهار، مش أوانطة ولا حاجة ولا نخع ولا حاجة، كلام حقيقي. بس ناس كانت مركزة جهدها. كان معايا أخوات في الاعتكاف والله كانوا بيجيبوا القرآن بالليل في ختمة زي عثمان كده، كانوا ينقطعون يطلعوا على السطوح يصلوا العشاء ويطلعوا على السطوح يفطلوا من العشاء للفجر القرآن كله في ركعة. هنيجي يوم القيامة كله هيقف قصاد بعض وكله هيتوزن على نفس الميزان. ويا للخسارة أن تأتي أنت زي الشحات المقعد اللي شايل معك قطعات شوية قد كده، الناس جايه بامثال الجبال من طعات، وانت جايه شويه طعات في ايدك كبشه، كنت بتعملي ايه في عمرك؟ كانت حفصه بنت سيرين تقول يا معشر الشباب اعبدوا الله في الشباب فاني ما وجدت العباده الا في الشباب. هيجي يوم يبقى نفسك تصوم ومش عارف تصوم، نفسك تسجد ومش عارف تسجد، نفسك تقرا عينك مش جايبه، نفسك تعبد دماغك مش جايبه. اللهم عنا على ذكرك وشكرك حسن عبادتك، اللهم عنا على ذكرك وشكرك حسن عبادتك. فلينظر السارك اين يضع القدم، فرب مستعجل وقع في بئر بوار، ولتكن عين التيقظ مفتوحة، فإنكم والله في صف حرب لا يدرى فيه من أين يتلقى النبل، فأعينوا أنفسكم ولا تعينوا عليها، أعينوا أنفسكم بالطاعة ولا تعينوا عليها بالمعاصي، أعينوا أنفسكم بالصيام، أعينوا أنفسكم بالقيام، أعينوا أنفسكم بالقرآن، أعينوا أنفسكم بالذكر، أعينوا أنفسكم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعينوا عليها بالمعاصي وبالشرور وبالآثام وبالرفقة السيئة وبالنت وبالتلفزيون وبالأفلام. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنسانا، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم أذن لنا بالتوبة، اللهم أذن لنا بالأوبة، اللهم تب علينا توبة نصوحا ترضيك عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. وأنا أعتذر عن الأسئلة النهاردة لأني مريضة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.